لعبد صالح من عباده. أما الذي يدعي الكرامات ويدعي أنه يفعلها وأنها تحصل له متى شاء، يريد أن يتباهى بهذا الأمر بين الناس، فهذا كاذب في دعواه. فإن الكرامة منحة من الله سبحانه وتعالى، يمن بها على من يشاء متى شاء، يعني متى شاء الحق سبحانه وتعالى، تخليصا له من مكروه أو إظهارا لفضله ومنزلته بين الناس أو نحو ذلك. لكن لا يمكن أن تكون هذه الكرامة سلعة في يده أو في جيبه يخرجها ويتباهى بها متى شاء. عمر رضي الله عنه ثبت له كرامات كثيرة، منها مخاطبته لجيش المسلمين الذين كانوا في بلاد الروم وهو في المدينة، وكان يخطب على المنبر في يوم الجمعة، يخطب خطبة الجمعة، فكشف الله سبحانه وتعالى له حال الجيش، فرأى أن المسلمين قد انكشف ظهرهم، وأن العدو سيلتف عليهم من خلف الجبل، فقال: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. ينادي سارية قائد الجيش: وأين هذا القائد من المدينة، وأين هو من عمر؟ لكن الله سبحانه وتعالى أكرمه بذلك، كشف له عن هذا الخطر الذي يتهدد المسلمين، وأبلغ نداءه إلى قائده في ذلك المكان، فتنبه، سمع صوت عمر فتنبه للخطر، فسلموا من مكر عدوهم بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا فيه إشادة بفضل عمر رضي الله عنه، وبيان لمنقبة من مناقبه الكثيرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه رجل من أهل مصر فقال له: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. قال ابن عمر: تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك. هذا الحديث فيه ذكر ثلاث مناقب لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعثمان ذو النورين، لأنه تزوج ببنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة بعد الأخرى، ماتت الأولى ثم زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بالثانية. وكان عثمان رضي الله عنه في المكان الذي لا ينكر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستحيي منه ويقول: ألا أستحيي ممن تستحيي منه ملائكة الرحمن؟ وهو الذي بذل ماله كثيرا في سبيل الله، وسعى لبلوغ مرضات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المال. يذكر ابن عمر رضي الله عنهما ثلاث مناقب لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه في هذا الحديث. جاءه رجل ممن يطعن على عثمان رضي الله عنه فسأله قال إني سائلك عن شيء تحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال ابن عمر نعم. فقال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. يعني الرجل ذكر هذه الأمور الثلاثة ليطعن بها على عثمان رضي الله عنه، فقلبها عليه ابن عمر رضي الله عنه وإذا بها مناقب لعثمان رضي الله عنه. أما فراره يوم أحد يقول فأشهد لقد غفر الله سبحانه وتعالى له ذلك وعفى عنه كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا عفى الله عن عبده وغفر له هذه من أجل المناقب. ثم بعد ذلك عدم شهوده لغزوة بدر وهي أول غزوة يغزوها النبي عليه الصلاة والسلام وأول معركة يلتقي فيها المسلمون مع أعدائهم، وهي التي أظهر الله فيها عباده المؤمنين على غيرهم وكانت نقطة تحول في الحياة الإسلامية. وكان من حضر بدرا من الصحابة لهم ميزة ولهم منزلة يتميزون بها عن بقية الصحابة ممن لم يحضر هذه الغزوة. نجد ذلك في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في مثل قوله وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اذهبوا فقد غفرت لهم. ونجد ذلك في تصرفات أبي بكر وعمر في إعطائهم من الغنيمة قبل غيرهم من غنائم المسلمين وتقديمهم واستشارتهم. كان عمر رضي الله عنه إذا حدثت عنده معضلة جمع لها أهل بدر، وهذا دليل على منزلته ومكانته. فالذي يحرم من هذا لا شك أنه يعني فاته شيء كثير. فهذا الرجل أراد أن يطعن على عثمان بأنه لم يحضر بدرا، ما حصل له الخير الذي حصل لكثير من الصحابة. فقال له ابن عمر أما عدم شهوده بدرا فإنه كان متزوجا ببنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت مريضة مرض الموت، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يبقى معها لتمريضها. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، أسهم له النبي عليه الصلاة والسلام، عده كأنه ممن خرج للجهاد لأنه بقي احتبس بأمر النبي عليه الصلاة والسلام يمرض زوجته ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بيعة الرضوان فقد كانت منقبة لعثمان رضي الله عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما منعه كفار قريش من دخول البيت ومن أداء العمرة التي جاء بها هو وأصحابه في قصة الحديبية، بعث عثمان رضي الله عنه ليتفاوض مع كفار قريش في مكة، وما وجد من يصلح لهذا الأمر أفضل من عثمان. كان معه أبو بكر، كان معه عمر، كان معه علي، كان معه سعد بن أبي وقاص وغيرهم عبد الرحمن بن عوف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اختار عثمان لأنه كان يرى أن عثمان أعز رجل على أهل مكة في ذلك الوقت فبعثه إليه. فلما تأخر مجيء عثمان، تأخر عثمان ما عاد عليه، بدأ الصحابة يتحدثون بأن أهل مكة قتلوا عثمان، فحدثت البيعة، بيعة الرضوان. الصحابة بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الموت أن يقاتلوا في تلك الغزوة، أن يقاتلوا عدوه. بقي عثمان، كلهم بايعوا إلا عثمان، كان عند الكفار في مكة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه عن عثمان، وضرب ب بإحدى يديه على الأخرى، قال هذه عن عثمان، بايع النبي عليه الصلاة والسلام نفسه عن عثمان. فماذا يبقى بعد ذلك؟ هل بعد هذا من فضل؟ هل بعد هذه المنقبة من منقبة يتطلع إليها إنسان أن ينوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البيعة عن عثمان؟ فابن عمر بعد أن ذكر هذه الأمور لهذا الرجل المتشكك قال اذهب بها الآن معك، أخبر بها من شئت، هذه المطاعن التي جئت تطعن بها على هذا الرجل، ها؟ هذا جوابه، فاذهب إلى من لقنك هذه الشبه وأخبره بهذه الأجوبة. عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتت النبي صلى الله عليه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبران 34 وتسبحان 33 وتحمدان 33 فهما خير لكما من خادم، فهو خير لكما من خادم. هذه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أم الحسن والحسين، وزوج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت مع زوجها تقوم بمهنة البيت وتعمل بيدها في مهنة البيت، وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما كانت عندها خادم، فكانت تطحن على الرحى حتى مجلت يدها من أثر العمل. عندما كانت في بيت أبيها كانت تخدم، لكنها عندما جاءت إلى بيت زوجها ما كان عند زوجها خادم، كان زوجها فقيرا، فكانت تعمل هي بيدها حتى مجلت يدها وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اشتد عليها ذلك تشاورت مع زوجها، فاتفق على أن تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأله أن يعطيها خادمة، أن يعينها بخادم. وانتظر حتى جاء سبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سبي رقيق، فوجد الفرصة السانحة لأن تذهب فتسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطيها خادم. فجاءت إلى بيته صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج لبعض شأنه، فأخبرت زوجه أم المؤمنين بما جاءت من أجله، أخبرتها أنها إنما جاءت تريد أن يعطيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خادما من هذا السبب، يخفف عنها العمل. ثم ذهبت، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته عائشة زوجه رضي الله عنها، أخبرته بما جاءت فاطمة من أجله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب فاطمة حبا جما، كان كثيرا ما يأتي إلى بيتها، بيت زوجها. فلما أخبرته جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت فاطمة، فوجدها هي وزوجها قد أخذا مضاجعهما، نعم، ف فلما أراد أن يقوم حياء من النبي عليه الصلاة والسلام قال على مكانك لا تقوم. وهذا من باب المؤانسة، من باب الملاطفة بين الأقارب بين الأصدقاء بين المحبين، ألا تكون هناك كلفة. فأمرهما النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقيا في مضاجعهما نائمين، وجلس بينهما، جلس متربعا، فجاءت إحدى رجليه على صدر فاطمة رضي الله عنها، تقول حتى وجدت درد قدميه على صدري وهي نائمة وهو جالس بينهما، هذه ابنته وذاك زوجها وابن عمي، فجلس بينهما ثم قال لهما ألا أدلكما على خير مما سألتمان؟ إذا أخذتما مضاجعكما، يعني إذا أويتما إلى فراشكما، تكبراني 34. يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر 34، وتسبحان 33، وتحمدان 33، 100، تكون 100 الجميع 100. قال فهو خير لكما من خادم، خير لكما من خادم. النبي عليه الصلاة والسلام بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز، إلى آخر الآية. بشر كم بشر، كان الله سبحانه وتعالى قد ميزه بأشياء ليست عند بقية البشر، لكن حيث الطبيعة البشرية هو مثلهم، يأكل ويشرب ويستيقظ وينام ويصح ويسقم ويتألم مثلهم مثل غيره، وعواطف الأبوة عنده عواطف مشبوبة وموجودة كغيره من الآباء. الآن البنت أو الابن إذا سأل أباه شيئا، كيف للأب حيال سؤال ابنه أو بنته، وبخاصة إذا رأى أنه شديد الحاجة لما سأله؟ يتمنى الأب أن يحقق لابنه ما طلبه حتى ولو تكلف هو شيئا كثيرا، حتى ولو حرم نفسه بعض الأشياء حتى يوفرها لابنه. هذه الغريزة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، لا يستطيع أحد أن يكابر فينكره، موجودة. والنبي عليه الصلاة والسلام مثله مثل بقية البشر، ربما قال قائل إنه يستطيع أن يعطيها واحدة من السبيل لأنها محتاجة ولأنها ابنته، وهو له حق في المغنم، النبي عليه الصلاة والسلام له حق في المغنم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطيهما درسا، درسا في الصبر ودرسا في الإيمان، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقطع طرف هذه الحياة وأن يصبر على ما يلقاه فيها إلا بتعويض نفسه على الفضائل. لو أن الإنسان تابع هوى نفسه كلما مالت إلى شيء سارع إلى تحقيق ذلك الشيء، فقد فضيلة الصبر، فقد فضيلة الصبر، وحرم من كثير من أبواب الأجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة، لو أنه أعطى ابنته من السبي ما لامه أحد، ما لامه أحد في هذا، لكنه أراد أن ينبهها إلى أن الفضائل ليست في تحقيق مراد النفوس ومتابعة ما تشتهي، بل الفضائل في الترفع، الفضائل في الصبر. فأشار لهما بهذا الجواب اللطيف وبهذه المؤانسة وبجلوسه بينهما في بيتهما إلى ما هو خير. خير لماذا؟ خير لأن الإنسان يصبر، وخير لماذا؟ خير لأن الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه من أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يذكر الله سبحانه وتعالى خير من الذي لا يذكره. لو كان عنده خادم ما وجد سببا من الأسباب التي يذكر الله سبحانه وتعالى بها على هذا النحو. ثم هو يعود نفسه على فضيلة الصبر والاحتمال فيكتب الله سبحانه وتعالى له بها الأجر، لأن الإنسان إذا صبر على ما يلاقيه في كسب عيشه أو الزوج في إعالة أسرته أو الزوجة في خدمة زوجها والقيام بشؤونه، إذا صبر الواحد واحتسب كان له بهذا أجر، كان له بهذا أجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب بهذا الجواب اللطيف: ما نهرهما ولا كهرهما ولا قال هذا السبب للمسلمين وليس لكما في هذا حق أو نحو ذلك، لا، قال قال ألا أدلكما على ما هو خير لكم، دلهما على التسبيح، وهذا بلا شك هو خير من إعطائهم ما طلبوه من الركب. وفي هذا أيها الإخوة بيان لفضيلة أو لمكانة علي وفاطمة عند النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء إلى بيتهما وجلس بينهما هذا المجلس. وفي هذا أيضا بيان لفضيلة من فضائل الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، كما أنه يرفع درجة العبد ويمحصه من ذنوبه ويقربه من الله سبحانه وتعالى، هو يعينه أيضا، يعينه الذكر، يعين الإنسان المسلم في حياته إعانة حقيقية. لو أن الإنسان أخلص ولو أن الإنسان صدق مع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذكر بعض فضائل الذكر كما جاء في الاستغفار: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، ويزدكم قوة إلى قوتكم. فالذكر هذا بكافة أنواعه فيه فضيلة، لأنه يزيد من قوة الإنسان بسبب أنه يزيد من تعلقه بالله، وكلما ازداد تعلق العبد بربه كلما كان أقوى من غيره، كلما كان أقوى من غيره. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.